بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للإمام العراقي رحمه الله تعالى في باب القراءة على الشيخ قال: بل ومطلق التحديث والإخبار ممن أخذ عرضا بدون تقييد بقراءته أو قراءة غيره وهو يسمع منعه، أي إطلاقهما الإمام أحمد بن حنبل ذو المقدار الجليل في المشهور عنه، وكذا النسائي صاحب السنن على المشهور عنه أيضا كما صرح به النووي، وممن منع أيضا التميمي بسكون بنية الوقف يحيى ابن يحيى وابن المبارك عبد الله الحميد سعيا أي سعيه الحميد سعيا سعيه أي سعيه. قال الخطيب: وهو مذهب خلق من أصحاب الحديث. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: إنه الصحيح. وذهب الإمام نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مبادئ، فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الباب الثاني مما يتعلق بصيغة التحمل هو باب القراءة على الشيخ. باب القراءة على الشيخ. شيخ و... نعم سمعت الشيخ شيخ نبر كان ها؟ لما أشار في التعليق كنا في مبحث المعلق شيخ شوف صفحة 337 قلنا لما أشق ابن الصلاح مقال السخاوي كما جزم به ابن الصلاح هنا وفي التعليق زاد هناك. اي انا راجعت كتبت عندي اي مبحث المعلق من علم الحديث شيخ الاظهار ماشي في المعلق في تعليقاته على اهل الفصول تفريعات شيخ كيف تفريعاتي دبيت كان يتكلم شيخ على السند بن عمان ذكره باب التفريعات شيخ الكلام في باب التفريعات يعني عندي نعم ايوه وذكره المؤلف معه المقدمه يعني علوم الحديث نعم التفريعات الصحيح بعد المعضل ذكر تفريعات شيخ ذكر بعد المعضل وذكر تفريعات ايه بيتكلم عن المعاناه اها ثم في وسطه يتكلم مساله اذا قال قال اذا قال ايوه الكلام تاعو شيخ انا بشيف له في التعريف فقط قلت ان الراجل الامر ما في بحث مؤلق شيخ الكلام لا شيخ المؤلق شيخ المعضل ها؟ قال معرفة المعضل المعضل دخل فيه مؤلق المعضل يجتمعان ولا لا؟ شيخ المبحث لا يجتمع ها؟ من نوع الحادي عشر شوف مبحث المعلق شوف مبحث المعلق أفراد له باب أصلا أي أخوات شوف مبحث المعلق يعني ما دققش العبارة هنا لا رجعت المقدمة كيف؟ لا هو المعلق جيد المعلق بعد الموصل عزيز خوف المعضل تكلم جب تفريعات أقرأ التفريعات شيخ طول التفريع يعني عبارة دقيقة بس في أقل من سطر أشار إليه الكلام هذا شيخ إيه الكلام اللي يذكره هنا شيخ الكلام كل شوية ومن حجتي في ذلك وفي سائر الباب أنه لو لم يكن قد سمعه منه لكن بإطلاق الرواية عنه من غير ذكر الواسطة بينه وبينه مدلسا وظاهر السلامة من وصمة التدليس والكلام فيما لم يعرف بالتدليس ومن أمثلة ذلك قوله قال فلان كذا وكذا مثل أن يقول نافع قال ابن عمر وكذلك لو هنا قال ودونها أي قال لي إلى مجاهدين من دار الجور الذي قال سبنا أو ضامرة وهي لك من السماء من يدون في القلب وكاد يصحب. وفي التعليق زاد هناك وكان قائم سنة تفضح أيوة هو تم على السخاوي الحار الكلام تاع ابن صلاح ها هذا كلام ابن صلاح اللي اذا عرضنا ليه في الشرح ها هي مبحث هذا لنا قراء ايه هذا هو نعم لا هو ما عشرة مش إيش طبعه هو لي منه وش مطبعة مطالعها بالشاطئ يعني بالشاطئ موجودة مسمى بس يا خوي لما شرحنا تعليق أنا الشيخ سحاب لما شرحت تعليق أشار لهذا المكان وهو ترى له فيه الآن شيخنا في قوله قال لما شرح الكلام اللي قلته لك الآن إيه أشار المسألة هذه قال قال البخاري يعني وين تفريعات تفريعات تفريعات المواضلة تفريعات المواضلة نعم هي لا عنده هذاك هو لا عنده هذاك هو قال هناك ممكن ما تضبطش العبارة إنه في تفريعات أنت قلت إنه راجع وقت. إيه راجعت التفريع أنا بعد الدرس تراجعت. شفتها في التفريعات. أشار إلى أنه يكون لأنه يكون أن يكون سالما من وصمة التبليس. نعم إذا قال إذا أبدلها بقال. شيخ ظاهر حالة المحقق أنك لو صارت ما بعنش. واضح يا عبارة. عبارة أنه في موضعين واضح قال هنا وفي التعليق زاد لا حتى في حالة بس كتاب كلام السخاوي واضح أنه في موضعين كلام السخاوي واضح أنه واضح قال هنا وهناك زاد يعني موضعان يعني هنا موضعان هو الموضع الثاني الذي زاد فيه أن يكون سالما من التبليس والتفريعات التي ذكرها المبحث الموضوعية نعم. هكذا نعم شيخ شيخ سخاوي له كلام تعليق في شرحه للتفريعات الموجود الأول إيه؟ له كلام عن مسألة فيه طرقنا مرينا عليها الحديث صحيح في لا هذه في المعضة لما شرح حق التفريعات إيه؟ لما شرح الكلام هذا أشار للمسألة هذه إحنا اللي عملنا فيها وسبق معنا سبق إيه؟ طيب حديث سبق نعم نعم طيب قال فذكرنا قلنا قراءة الشيخ وحكمها ومرتبتها مع السماء وأقوال أهل العلم في ذلك ثم صار إلى كيف يعبر عنها فالأصل أن يعبر عنها بالقراءة مع ضبط ما ينبغي ضبطه كون قرأ هو أو غيره وهل يعبر عنها بألفاظ المرتبة الأولى أما التحديث والإخبار والإنباء والمشافهة مقرونة مع القراءة فلا بأس وأما السماء فذكر فيه الخلاف ثم أشار إلى هل يعبر عن القراءة بمطلق ألفاظ المرتبة الأولى دون أن تقيد بالقراءة ومطلق التحديث والإخبار منعه أحمد ذو المقدار يعني أن يقول حدثنا أو أخبرنا فمنعه من أحمد والنسائي بحذف المد من باب الوزن والنسائي بحذف المد والنسائي حذف المد للوزن، والتميمي يعني بالإسكان، والتميمي يحيى، والتميمي يحيى بنية الوقف. هذا أيضا يقال في بعض التوجيهات، في توجيه بعض يعني بعض الاستعمال، أن يستعمل الكلمة المعربة رفعا أو نصبا أو جرا فيسكنها من غير وقف عليها، يسكنها من غير وقف عليها، يقال سكن بنية الوقف وإن واصل. هذه لغة النسائي. بعضهم ذكر أنه اسم النسائي، ذكر بيت شعري فيه. بعضهم ذكر أنه اسم النسائي، ذكر بيت شعري فيه، قال والنسائي نسبة لنساء مدينة في الوزن مثل سبا. والأصل النسائي نسبة، النسائي بالألف هذا الأصل. فالحذف هنا للوزن ليس الأصل في نسبته، النسائي بنسبة الألف هذا الصحيح. فذكر أن الإمام أحمد والإمام ابن عبد الله بن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي لنعى هذا الإطلاق، وهو مذهب أكثر أهل الحديث أو خلق من أصحاب الحديث وصححه الباقلاني، ومنهم من أجازه كما سيأتينا. لا شك أن في تجويزه أو في استعماله هكذا الإطلاق فيه نوع مجاوزة تجوز، خاصة أن الاصطلاح قد استقر على ماذا؟ على اصطلاحات معينة، ولهذا يعيبون على الإمام أبي نعيم صاحب الحلية استعمال أنبأنا ويقصد بذلك الإجازة، يعابوا عليه ذلك. الإجازة لا يستعمل فيها ذلك، ومع أنه عرف منه لكن عابوا عليه بذلك لأنه ما استقبل الاصطلاح على مثل هذا، لكن ينبهون إلى أنه يفعل ذلك فيما قد أخذه بالإجازة. فالاصطلاح استقر على أن التحديث يعني والإخبار يكون لمن سمع من لفظ الشيخ، وأما القراءة فتقيد. فالإطلاق فيه نوع تجوز. نعم. قال وذهب الإمام أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ويحيى بن سعيد القطان والثوري وأبو حنيفة في أحد قوليه وصاحباه، ومالك بن أنس في أحد قوليه. صاحب محمد بن الحسن أبو يوسف أبو يوسف، وبعده سفيان. محمد بن الحسن وأبو يوسف شيبان وأبو يوسف، إيش اسمه أبو يوسف؟ محمد قابل. نعم أبو يوسف كله اسمه محمد بن الحسن. لا محمد بن الحسن شيباني والصاحب الثاني أبو يوسف اسمه مشهور بأبو يوسف محمد بن يعقوب. محمد بن يعقوب شوف التقريب محمد بن الحسن الشيباني والآخر أبو يوسف محمد بن يعقوب صاحب أبي حنيفة. وبعده سفيان بن عيينة والشافعي وأحمد ومعظم أهل الكوفة والحجاز مع الإمام البخاري صاحب الصحيح، إلى الجواز لعدم الفرق بين الصيغتين كما في القسم قبله. ولفظ الزهري ما أبالي قراءة على المحدث أو حدثني، كلاهما أقول فيه حدثنا. وقال عثمان ابن عبيد الله بن رافع رأيت من يقرأ على الأعرج حديثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول هذا حديثك يا أبا داود وهذه كنية الأعرج فيقول نعم. قال فأقول حدثني عبد الرحمن وقد قرأت عليك، قال نعم، وعليه استمر عمل المغاربة. وكذا يعني مقصود عدم التكفير، سواء سمع من الشيخ أو قرأ عليه فحدثه. نعم. وكذا سوى بينهما يزيد بن هارون والنضر بن شميل ووهب بن جرير وثعلب والطحاوي، وله فيه جزء سمعته، واحتج له بآيات تقدم بعضها في القسم الأول وبغير ذلك، بل حكاه عياض عن الأكثرين والخطيب وابن فارس في جزء له سمعته سماه مآخذ العلم عن أكثر العلماء، وصححه ابن الحاج في مختصره. وسأل رجل محمد بن نصر المروزي ما الفرق بينهما، فقال سوء الخلق، سوء الخلق. وسأل رجل محمد بن نصر المروزي ما الفرق بينهما، فقال سوء الخلق. يعني ما في فرق بين حجتنا وأخبارنا أو السماء والقراءة، ما في فرق. ما قصده سوء الخلق؟ مش قصده يا شيخ ما سوء الخلق؟ يعني ما في فرق، ما في فرق، يعني ما في فرق بين هذه وبين هذه، سواء أخذت بهذا أو أخذت بهذا ما في فرق. عند المتقدمين وعند المتأخرين ما يفرقون شيء. استقرنا. لو ما في فرق يعني في جواز استعمال اللفظ. أما قوله سوء الخلق فإما أن يرجع إلى من يدعى الفرق أو إلى الآخر عن الشيخ أن يفرق، فيقول آخذ السماع ولا آخذ القراءة، أو يعني يجعل يراجع الشيخ في القراءة ليسمع نحو هذا المقصود. نعم. وكذا ممن شو الجزء الذي أشار إليه المصنف الطحاوي؟ إيه المصنف جميل أين كتبه من أين؟ الطحاوي وله فيه جزء سمعته، يعني ذكر في صحيح الكفاية الخطيب جزء في بيان أنه إذا أخذ سماعا أو قراءة يجوز أن يقول حدثنا أو أخبارنا. الذي ما الطحاوي لا أعرف أنه موجود شيخ ابن فارس، ها؟ جزء من فارس، وجزء من فارس قال سماه مأخي بلعب. إيه ما أدري إذا كان مطبوع، لا هذا ولا الثاني، ها؟ كلاهما مطبوع لا أدري. شيخ الأول جزء قال اسمه تسوية بين حدثنا وأخبارنا. نعم شيخ طبع في الرياض، التسوية بين حدثنا وأخبارنا تأليف طحاوي تحقيق سمير الزهيري طبعت بالرياض سنة 1410 في جزء واحد. تسوية بين حدثنا وأخبارنا، تسوية بين حدثنا وأخبارنا طبعا تحقيق سمير الزهيري طبع بالرياض سنة 1410. طبع بالرياض ما شوف الطارق الثاني ما أخذ العلم من فارس، شوف مطبوع في سلسلة العشر الأواخر، طبع في سلسلة العشر الأواخر اللي قرأ العشر الأواخر شنو ما أخذ العلم ضمن سلسلة العشر الأواخر ما أخذ العلم جزء 47 لا هو كل مجلد فيه 10 8 15 فقاعات ما كتب أجزاء لقاءات العشر الأواخر تذكر من المكتوب تحقيق محمد بن ناصر العجمي هذا محقق أحلى عبارة محمد ناصر محمد بن ناصر العجمي عبارة الطحاوي قال طحاوي قال لما اختلفوا في ذلك نظرنا فيما اختلفوا فيه منه فلم نجد بين الحديث والخبر في هذا فرقا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجب بهذا أن الحديث معناه معنى الخبر. ما الشيخ بدي يجيب أدلة سمع الصحابة وكيف أبو يحيى أخره أبو يحيى القيم وصلت رأي عبارة من ثالث وإسقاد ثالث. قال ذهب أكثر علمائنا إلى أنه لا فرق بين قول المحدث حدثنا وبين قوله أخبرنا. كيف شكل ما فيش تفريق بين من سمع أو قرأ قول على الشيخ؟ ها؟ فكرت حول تفريق بين ما إذا سمع لنفسه من كلام الشيخ أو قرأ على الشيخ؟ ماذا قال؟ قال ذهب أكثر علمائنا إلى أنه لا فرق بين قول المحدث حدثنا وبين قوله أخبرنا. على أي صورة تفهم؟ بين قوله حدثنا بين قوله أخبرنا. يعني هذا الكلام الأصل أنها يعني يذكر في المسألة الأولى لعدم التفريق، لا في العبارة التي ينقل بها. قال لك من أخذت العبارة المقصود في بداية قبل يفصل الله إنه هذا حكم يعني المسألة الأولى والثانية يعني. فلك أخذ الأول والثاني هذه عبارة المتعليس. قال ذهب أكثر علمائنا إلى أنه لا فرق بين قول المحدث حدثنا وبين قوله أخبرنا. هذه المسألة الأولى، لكن المقصود لو يكون في كلام في جواز أن يقول أخبرنا سواء سمع أو قرأ. هذا المقصود. نعم. فكلمه أن يخبر السلف حال الأولى. ها؟ كلمه يعني مناسب حال الأولى. هذا الكلام يذكر في المسألة الأولى. نعم. أما هنا يبحث عنه كلام آخر لأنه موجود في الكتاب. نعم. قرأ. وكذا ممن وكذا ممن حكي عنه التسوية أبو عاصم النبي مع الحكاية عنه أولا عدم قبوله العرض أصلا. أصحاب المخرج أبو عاصم النبي في البخاري وكأن ذاك اختياره. ومع الحكاية عنه أولا عدم قبوله العرض أصلا وكأن ذاك اختياره. أبو وذا مشيا منه على مذهب القائلين به. إيه؟ وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز المكي فيما حكاه الخطيب في جامعه وكفايته كما بينته في الحاشية. ثم ابن الصلاح وكذا أبو عمر عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي الشامي وابن معين مع الإمام أبي حنيفة في أحد قوليه وابن وهب عبد الله المصري والإمام الأعظم ناصر السنة الشافعي مع كون الحاكم قد أدرجه في المسوين ومع مسلم صاحب الصحيح. مع كون الحاكم أدرجه مع كون الحاكم قد أدرجه في المسوين ومع مسلم صاحب الصحيح. من هؤلاء يعني هؤلاء من قال بالتسمية. ها؟ خلينا نعم. ها؟ وكذا سوى بينهم إلى آخره وابن جريج. قال كذا وكذا ممن حكي عنه التسمية وسمى. نعم شيخ. أبو عاصم النبيل وابن جريج الأوزاعي للصلاة بعد ذلك ابن معين وقوله لأبي حنيفة وابن وهب المصري بالله وكذلك الشافعي مع كون الحاكم قد أدرجه في مسوين. كيف يكون تمعت عليه في المسوين؟ الأصل في هذا المسوين. نعم. في المسوين؟ نعم. مع كون الحاكم قد رجع في المسوين. لا لا الحاكم أدرج الشافعي في من يسوي بينهما. في من يسوي؟ يسوي بينهما. نعم. ونحن في من يسوي بينهما. يسوي بينهما. فلماذا نقول مع أن مع كون الحاكم كان يستدرك. وسبق في حديث الشيخ مع صاحب أبي حنيفة وقال هذا مرة أنا في لكن في ذا في ذا في حكم وذهب إلى أبو بكر محمد المسلم الشيخ ويحدث أن قتل وفي أبو حنيفة ويحدث قول السكين ومالك وبعد سفيان والشافعي وأحمد والنظر عليه إلى الجواز لعدم الكذب الشافعي ثابت عن القول التسوية وعدم التسوية يقول في التسوية يعني ما قال عبد الحمد وجه قوله مع كون الحاكم قد أدرجه في المصلين ويظهر لنا أن هذا وابن دريد إلى آخره ليس معطوفا على السابق بل هو حكم جديد في من جوز أخبار دون حدث. نعم شيخ هذا المقصود ليس الصالح ليس الصالح العراقي أدخل شيخ العراقي قالنا ومطلق التحديث والإخبار مناه أحمد ذو المقداري والنسائي والتميمي يحيى ومن المبارك الحميد سحيا وذهب الزهري والقطان ومالك وبعده سفيان وموظف الكوفة والحجازي مع البخاري إلى الجواز وابن جريج وكذا الأوزاع مع ابن وهب والإمام الشافعي ومسلم وجل أهل الشوق قد جوزوا أخبار مالك هذا قول آخر معنى جديد فرقية لا يستشكل ما ذكر من أين تبدأ شيخ؟ ابن جريج ابن جريج صفحة اللي بعد ليه نعم ايه حتى هو وأيضا المحقق جعل في بداية صدر بداية معنى جديد فقرة جديدة قول جديد نعم فالأوائل منعوا هؤلاء قالوا لا فرق أن يقول هذا أو ذا وهؤلاء طائفة ثالثة أجازوا أخبارنا دون حدث أيوة وجل أي أكثر أهل الشرق قد جوزوا إطلاق أخبارنا دون حدثنا للفرق بينهما والتمييز بين النوعين والتمييز بين النوعين ها؟ يا مسلم من يفرق مسلم واضح مسلم فلان قال أخبارنا ولا آخران قال حدثنا واضح في صحيح هذا التفريق أو التدقيق ها؟ كونه يفرق كونه يدقق فرق لأنه بين أن هذا إشغال هذا إشغال إشارة إلى كونه فيه فرق نعم يوجد مثال مسلم في الحالات الرواية في سند واحد يوجد مثال فيها العرض والقراءة والتحديث هي يقول إيه يقول فلان وحدثنا فلان وفلان وفلان أما فلان فقال أخبرنا والآخر والباقي قال حدثنا أو فلان قال قراءة عليه وكذا يبين واستشهد له بعض الأئمة بأنه لو قال من أخبرني بكذا فهو حق ولا نية له فأخبره بذلك بعض أرقائه بكتاب أو رسول أو كلام عتق بخلاف ما لو قال من حدثني بكذا فإنه لا يعتق إلا إن شافها زاد بعضهم والإشارة مثل الخبر لهذا تفريع المسألة الأصولية على أو بناء المسألة الحديثية على الفرع الفقهي على الفرع الفقهي في ذلك إذا قال من أخبرني بكذا فهو حر ولا نية له فأخبره بذلك بعض ألقائه بكتاب أو رسول أو كلام فإنه يعتق مع أنه لم يباشره هو بالإخبار بل كان الإخبار بواسطة بخلاف ما لو قال من حدثني بكذا فلا يكون العتق إلا بأن يشافهه فلو أخبره بالواسطة لا يعد داخلا في شرط العتق هذا وجه التفريق. قوله ولا نية له. كيف؟ رجع للمعتق ولا المعتق؟ الذي قال اشترط إن أخبرني بكذا فهو حر ولا نية له. ليس له نية. لا ولا نية له يعني في كتابة في كون يفرق بين صور أخبرنا لماذا يخبره بأي صورة. نعم لا مقصود بأي طريقة وصله الخبر. خلاف حدثنا فهي صريحة لأنه يحدثه بنفسه يشاهده. نعم شيخ صنيع مسلم ما هو مذهب مسلم هو أشار إلى أن مسلم يرى ذلك استقراء يعني ليس نصا منه ذكر عن بعض كائن. وقال ابن دقيق العيد حدثنا منقول عن مسلم صاحب الصحيح. ها ابن صالح قال هو منقول عن مسلم صاحب الصحيح. هنا هو يقول قوله الاستقراء. هنا عند ابن صالح قال هو منقول النقل هذا هو صريح في قوله أو لا. نعم. وقال ابن دقيق العيد حدثنا يعني هل قال مسلم هذا لفظا أو أنه عرف ومن خلال صنيعه صحيح هي يظهر التفريق. نعم لن يركز على ذلك ولو كان الأمر عنده سيان يكون فيها لك الاهتمام. نعم. أيوه. وقال ابن دقيق زاد بعض من إشارة مثل الخبر يعني تجز الإشارة من زيت العبارة يعني إذا كان اشترط العرف يعني بالإخبار وجاء ذلك الوارس بالإشارة هذا يعد كالخبر. نعم. وقال ابن دقيق العيد حدثنا يعني في العرض بعيد من الموضع اللغوي من الوضع اللغوي خلاف أخبرنا فهو صالح لما حدث به الشيخ ولما قرئ عليه فأقر به. فلفظ الإخبار أعم من التحديث فكل تحديث إخبار ولا ينعكس. وقد عزاء أي القول بالفرق أبو عبد الله وأبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن أحمد بن خلاد التميمي المصري الجوهري صاحب الإنصاف فيما بين الأئمة في حدثنا وأخبرنا من الاختلاف وكتاب وكتاب إجماع الفقهاء أيضا لعصريه أبي عبد الرحمن النسائي من غير ما خلاف أي من غير حكاية خلافه عنه وكأنه لم يستحضر ما تقدم عنه مما هو أشهر من هذا. والأكثرين أي وعزاه التميمي أيضا للأكثرين من أصحاب الحديث الذين لا يحصيهم أحد وهو بضم الهاء على لغة أهل الحجاز الذي اشتهر وشاع مصطلحا أي من جهة الاصطلاح. قال وهو بضم الهاء يعني في الهاء وهو بضم الهاء وهي قراءة الأكثر أكثر القراء يقرؤون وهو اختار بعضهم قراءة لها بالإسكان وهي قراءة قالوا وأيضا أبو عمرو والكسائي قالوا عن نافع المدني وأبو عمرو البصري الرابعي والكسائي أيضا من طريق حراوية يقرؤون الضمير منفصل هو أو هي بعد حرف العطف الفاء والواو وثم بما لم يسكن وهو في الآخرة المفاصيل لهو ولهو ثم هو. نعم شيخ قرأ بالسكون قانون و نعم وكسائي كسائي وابو عمر البصري فكتب هنا في الله قالوا عليها قرأ وقرأها أبو عمرو الكسائي بسكون الهاء إذا كان قبلها واو أو فاء أو لا. نعم جد قانون وكذلك ثم وقرأ أبو عمر قبل أبو عمر يذكر قارون لأنه مرتب. ها قارون وأبو كذلك بعد ثم أبو عمر الدوري شو أبو عمر باصو كسر أبو عمر العلاء اللغوي فوق موقفها. نعم حمزة كيف؟ إيه كان يذكر ذاك وما بحمزة من بعض القراء بعض الشيخ القراء بحمزة لكن الإدغام الكبير ليس لأبي عمر كله وإنما هو السوسي فقط السوسي أما الدوري ليس له هذا عبارة الشاطبي في الحرز يعني عام في الحصول هو التخصيص ما قال ودونك الإدغام الكبير وكتبه أبو عمر البصري فيه تحفل ما كان من مثلين فأدغم الأولى إلى آخره. قال أبو عمر البصري قال هو السوسي ما كان من مثلين في كلمة الغنى فلا بد من إدغام ما كان أولا. نعم إيش شروطه؟ أقرأ. وهو بضم الهاء على لغة أهل الحجاز الذي اشتهر وشاع مصطلحا أي من جهة الاصطلاح لأهله أهل الأثر حيث جعلوا أخبارنا علما يقوم مقام عالما يقوم مقام قوله أنا قرأته لا أنه لفظ لي به لفظ لي به والاصطلاح لا مشاححة فيه. نعم لكن إذا استفض وأولي وصار الشائع يعني فينبغي مراعاته وإلا البيان. نعم بل خطأ ما خرج عنه جماعة منهم الأستاذ أبو إسحاق الإصفرايني والشيخ أبو إسحاق الرازي الشيرازي وعبارة أولهما لا يجوز فيما قرأ أو سمع أن يقول حدثنا ولا فيما سمع لفظا أن يقول أخبرنا إذ بينهما فرق ظاهر ومن لم يحفظ ذلك على نفسه كان من المدلسين. لكن قد كان بعض المتأخرين يقول إن كان الاصطلاح مبينا للغة مباينة كلية فهذا يشاحح فيه وإلا فلا. وقول ابن الصلاح هنا بل خطأ من خرج عنه يعني هذا الاستفهام جماعة منهم من صفائل الشراسة نعم ايوه واضح يعني قال لابد يقتصر ما سمعه يقول حدثنا ما يكون اخبارنا وما قرأ يقول اخبارنا ما يكون حدثنا لوضوح الفرق بينهما ومن لم يراه هذا كان في تدليس. وبعضهم قال ننظر إذا كان العبارة تحتملها اللغة فلا يشاحح في ذلك أما إذا لم تكن تحتملها اللغة فمثله فيه المشاحح. نعم شيخ كونه ينقل الخلاف عن غير محدثين في فروج درج عليه أهل العلم قاطبة في النقل لأن هؤلاء وإن كان غلب عليهم الأصول لكن هذه من المباحث التي اشتركت بين العلمين ولكون هؤلاء عرفوا بالعلم وكان لقولهم اعتبار وينقل خلافه وهذا يذكر غير واحد ممن ألف يعني وإن كان أبو إسحاق الشيرازي لو كتب اللمع الوصول مشهور وأيضا أبو إسحاق الإسفرايلي لكن تنكر أقواله. نعم شيخ لا مشاححة مصدر ها ايه فعله شحة أو شاحة شاحة رباع ومشاحة فاعل فاعل كقاتل مقاتلة شاحة مشاحة. وإن أردت أن تكون على طريقة السوسة غير المذيعان فقل مشاحة جيدة واضح أي مشاحة تسكن الحاء الأولى ثم تلغمها تصير مشاحة. وقول ابن الصلاح هنا والاحتجاج بذلك من حيث اللغة فيه عناء وتكلف يشعر بأنه لو تكلف له لأمكن أن يستخرج من اللغة ما يكون وجها لتفرقة بين اللفظين. ابن الصلاح قال احتجاج إلى هذا يبحث من حيث اللغة فيه شيء من التكلف. يقول الصحابي أن قول ابن الصلاح هذا يدل على أنه يعني لو تكلف لوجد له وجها ولو فيه نوع تكلف. نعم. قال وخير ما يقال فيه إنه اصطلاح. نعم. إنه اصطلاح منهم أراد به التمييز بين النوعين. ثم خصص أولهما بالتحديث لقوة إشعاره بالنطق والمشافهة. ولا شك عندما يصطلح العلماء يعني اصطلاحات كلها علاقة بما بالمعنى المراد والمعنى الذي اصطلحوا عليه. يعني الحديث الذي هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله التقليل وكذا هذا سمي مرفوعا يعني فيه وجه بين لفظ المرفوع والمعنى وفي وجه بين مناسبة وجه مناسبة بين الموقوف والمعنى ومعناه والمقطوع ومعناه والمرسل ومعناه والمعلق ومعناه والمسند ومعناه والمتصل وهكذا يعني يراعى معنى لا يصطلحون هكذا عفويا وإنما اصطلحوا على اصطلاحات معينة فيها ارتباط بين اللفظ كاصطلاح والمعنى المقصود والمعنى المقصود. وإن كان لا شك ولا ريب أن بعض الاصطلاحات قد جنت على مسائل شرعية على مسائل شرعية سواء كثيرة اصطلاحات فيما يتعلق بعلم الكلام وهذا الأمر في واضح يصطلحون على الجزء والكل والجنس وبعض الأمور مثل هذه وينزلونها على مسائل شرعية فلا شك ولا ريب أنها كانت على النصوص الشرعية لكن حتى بعض الاصطلاحات في هذه العلوم التي قاعد لها قواعد بعض الاصطلاحات أيضا جنت على بعض المسائل الشرعية خاصة من أهل البدع الذين يتخذون ذلك الاصطلاح سلما للوصول إلى شيء من مذاهبهم كالتفريق بين الآحاد والمتواتر مثلا كمثال تقريبي مثال تقريبي يعني نعم خلاص قال ثم خصص أولهما بالتحديث لقوة إشعاره بالنطق والمشافهة ويقال إن ابن وهب أول من أحدث التفريقة بين اللفظين لا مطلقا بل بخصوص مصر وبعض من قال بذا يعني أول من عرف عليه أو منه التفريق من أهل مصر هو ابن وهب لأنه ضبط أول من فرق صعب لأن هذا العلم انتشر في ربوع الأرض وإذا كان اطلع علماء مصر على أن ابن وهب من أول من فرق فيه لكن من ضرهم أن غيره ممن سبقه في مناطق أخرى لم يفرق لهذا في المسائل التي فيها نسبة الأولية ضبطها صعب يعني لما اختلفوا في أول من جمع رجح السيوطي وغيره من قبله إلى أن الأولية نسبية. أول من جمع المسند من جوا الحديث جمع من كتب الآثار من دول هي أولية نسبية. نعم. أسمع أصحاب القول الثالث يعني هناك من في من هو أكبر منهم أقدم منهم. نعم. أصحاب القول الثالث. أيه. أيه. لما ذكرهم في من هو أقدم منهم قبل جرعة. نعم. أقصد الإطلاق. إطلاق. نعم. وبعض من قال بذا أي الفرق بين الصيغتين هو أبو حاتم محمد ابن يعقوب الهروي أحد رؤساء الحديث بخراسان فيما حكاه الخطيب عن شيخه البقاني عنه أعاد قراءة الصحيح للبخاري بعد قراءته له على بعض رواته عن الفربري حتى عاد أي رجع في كل متن حال كونه قائلا أخبرك الفربري إذ كان قال له أولا لظنه أنه سمعه من الفربري لفظا حدثك الفربري. هنا هذا أبو حاتم الهروي يقول بعد أن قرأ الصحيح وأخذه قراءة أعاد أيضا قراءته مرة ثانية بعد قراءته له على بعض رواته عن الفربري عاد ورجع في كل مثل حال كونه قائلا أخبرك الفربري فليقول حدثك يقول حدثك إشارة منه إلى التفريق بين الصيغتين بين الصيغتين فأخبر هي لقراءة على الشيخ وحدث للسماع منه يعني تحمله بقراءتنا على الفربري نعم تحمله إيه؟ صاحبه على الفربري قراءتنا على الفربري نعم فتليته هذا القراءة أخذ ضبطها بالأخبار والحدث لا يكون إلا بالسماء نشيل من الورع كيف؟ الحيطة من الورع ما؟ لما عاود الصيغة الأخرى لا إذا كان باب الورع يقتصر العبارة لا تدل على المعنى ها؟ بطلب من أحد من التلاميذ ها؟ السؤال سؤال في هذا المشروع وبعض من قال بذا وبعض من قال بذا أي الفرق بين الصيغتين هو أبو حاتم محمد ابن يعقوب الهرم أحد رؤساء الحديث بخراسان فيما حكاه الخطيب عن شيخه البرقاني عنه أعاد القراءة الصحيح للبخاري أعاد قراءة الصحيح للبخاري بعد قراءته له على بعض رواته عن الفربري يعني هو قرأ الصحيح على بعض تلاميذ البخاري عن بعض تلاميذ الفربري عن الفربري حتى عاد أي رجع في كل متن حال كونه قائلا أخبرك الفربري إذ كان قال له أولا لظنه أنه سمعه من الفربري لفظا حدثك الفربري هو أولا كان يقول حدثك يظن أن هذا التلميذ سمع من الفربري ليس قرأ عليه ثم بعد ذلك علم أنه لم يقرأ عليه لم يسمع منه وإنما قرأ فكل عبارة قال فيها حدثك رجع وقال فيها أخبرك واضح وهذا يعني في نوع واضح لا شك ولا ريب قال لشيخه الذي قرأ عليه بل قال لشيخه الذي قرأ عليه تسمعني أقول حدثكم الفربري فلا تنكر علي ما أعلمك بأنك إنما سمعته منه قراءة عليه قال ابن الصلاح وهذا من أحسن أي أبلغ ما يحكى عمن يذهب هذا المذهب شوف كأن أبو حاتم هذا يصحح قوله سمعته منه قراءة عليه ها؟ هذه سبقت معنا في الدرس الماضي منعه ها؟ هناك من منع وبعضهم يحكي الاتفاق ما في خلاف لكن مع ذلك من الصلاح قال الخلاف منقول عن بعضهم هل يقول لما قال قراءة على الشيخ تستعمل فيها ألفاظ المسألة الأولى تحمل الأول ما عدا الأول لا سمعت صفحات 47-300 حتى إشغال. ثم عبر بما مضى في أول مقيدا قراءة ثم عبر بما عبر في أولي عبر أيها المحيط بما مضى بما مضى في أول مقيدة قراءة عليه حتى مقيدة قراءة عليه حتى منشدا أنشأنا قراءة أنشدنا قراءة عليه لا لا شيخ أنشأنا قراءة عليه لا سمعت لكن بعضهم سمعت لكن بعضهم قد حلل قد حلل يعني سمعت قراءة عليه هذه منعوها وبعضهم أجاز ومنهم أبو حاتم ها هذا الهروي إيه يعني كأن عبارته سؤال هي عبارة ها من أين أخذ هذه العبارة كأن أبو حاتم ربما هو عبر عليه بغير كلمة سمعته شوف الشيخ هو الذي يقول هو شيخ هو كان يقول لتلميذ في ربري حدثك في ربري ولا يمكن والآخر يقول نعم ثم علم أنه لم يسمع منه وإنما قرأ قال كنت أقول حدثك وتقول نعم في حين أنه لم يحدثك وإنما قرأ ذلك كان حتى شيخه يحتاجك فش بس على وقته بعد العصر ولا قلت لما يجيبش بعد العصر بعد ما يجيبش بعد العصر كان شاء وكل خرجت لي هاي زعما يقول لك خرج الاخت ما خرجت لا ما تخرج ابوك او خلاص قلت له قلت لي شيخ مشغول في حلقه قلت له لي عنده بعد العصر قلت بعد العصر تلقى لما يجيش بعد العصر بعد شو شو احسن يقول في التصف ولا في الكلمه اقرا الإمضاء بقلب إيه. ها؟ قلت وذا الرأي الذين اشترطوا إعادة الإسناد في كل حديث من الكتاب أو النسخة مع اتحاد السند. الذين قال ابن الصلاة هذا من أحسن أي أبلغ ما يبكى عن من يذهب هذا المذهب. نعم قلت وذا رأي الذين اشترطوا إعادة الإسناد في كل حديث من الكتاب أو النسخة مع اتحاد السند، وإلا لكان يكتفي بقوله أخبركم الفربري بجميع صحيح البخاري من غير إعادة قراءة جميع الكتاب ولا تكرير الصيغة في كل حديث، وهو أي اشتراط الإعادة شطط لمجاوزته الحد، والصحيح الاكتفاء بالإخبار أولا وآخر كما سيأتي في الرواية من النسخ التي إسنادها واحد. يعني ما يحتاج أن يعيدها دائما، إنما يذكرها أولا ثم يعطف. سيد العراقي، ها؟ سيد العراقي مدين؟ أي عمر الأخير. قلت ورأي قلت وذا رأي الذين اشتركوا إعادة الإسناد وهو شطط. قلت نعم قوله قلت نعم هو أشار إلى هذا الحديث. زيادة نعم زيادة يا قال التفريعات تفريعات ثمانية تتعلق بهذين القسمين. الأول واختلفوا أي العلماء إن أمسك الأصل مع مراعاة له حين القراءة على الشيخ رضا بالثقة والضبط لذلك، والشيخ حينئذ لا يحفظ ما قد عرض الطالب عليه ولا هو ممسك أصله بيده، هل يصح السماع أم لا؟ أين؟ مفهوم رضا مشهور لا يحفظ ما قد عرض إن أمسك الأصل رضا والشيخ لا يحفظ ما قد عرض ما قد عرض ما قد عرض عرض هو على كل القاعدة وحذف ما يعلم جائز حذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما هنا قال واضح يعني بعد ما عرض مطاف طالب أو بعد ما عرض الطالب ما في شيء شيخ ها قلنا عرضت من شيخنا أي ما عرض أي الطالب على الشيخ. يعني هناك يعني فروع ثمانية تتعلق بالعرض قراءة الشيخ. فرع الأول إذا كان إذا أمسك الأصل تعرف إن أمسك الأصل مع المراعاة له حين قراءة الشيخ رضا أي ثقة موثوق وضابط. والحال أن الشيخ لا يحفظ ما قد عرضه الطالب ولا هو ممسك بأصله بيده، وإنما الممسك بالأصل المقابل هو آخر ثقة ضابط، فهل يصح هذا ولا لا؟ نعم. فبعض نظار الأصول وهو إمام الحرمين وكذا المازري في شرح البرهان يبطله أي السماع. يبطله أي السماع. وحكى عياض أن القاضي المالكي يعني صاحب من أول من علق على مسلم صاحب كتاب المعلم وأصله قرئ عليه صاحب مسلم في رمضان فعلق على المتعلقات، وبعد نهاية الشهر كان قد أنهى الكتاب، فجمع طلابه تعليقاته وأتوه بها فهذب منها ما هذب. هذا أول من شرح مسلم أو علق عليه مطبوع في سلف مجلد، وبناء عليه جاءت الشروح الأخرى المعلم بعدها إكمال المعلم القاضي عياض تعليقاته المعلم المعلم بعدين إكمال المعلم القاضي عياض وبعده مكمل إكمال المعلم وبعده مكمل إكمال المعلم كل مطلع. وفيه قبل ذلك المخرج للقرقلوي ليس صاحب التفسير وإنما آخر قبل المعلم بعد المعلم وبعد إكمال المعلم. المازري توفى سنة المازري توفى سنة كم؟ المازري توفى سنة 530 والقاضي عياض توفى سنة 544 قاضي عياض دحسن شيخ شيخ قاضي بعدين القرطبي توفى سنة 671 صاحب المفهم الأظهر. نعم شرح النووي كان توفى سنة 676 أيوه اقرأ. قال فبعض نظار الأصول وهو إمام الحرمين وكذا المازري في شرح البرهان يبطله أي السماع. وحكى عياض أن القاضي أبا بكر الباقلاني تردد فيه قال البرهان هذا كتاب أصولي شرح هذا طبع أظن طبع في استنجدد لا بتحقيق واحد جاي نعرف البرهان الشرح البرهان اللي طبعت على الألبيري مؤخرا البيري من؟ أربع مجلدات جبت نسخة معي من مصر أربع مجلدات بقدر صغير مزاري الله أعلم أيوة أقرأ. وحكى عياض أن القاضي أبا بكر الباقلاني تردد فيه قال وأكثر ميله إلى المنام بل نقله الحاكم عن مالك وأبي حنيفة لأنهما لا حجة عندهما إلا بما رواه الراوي من حفظه، وذلك يقتضي أنه لو كان الأصل بيده فضلا عن يد ثقة غيره لا يكفي كما سيأتي في صفة رواية الحديث وأدائه. وأكثر المحدثين يقبله بل هو الذي عليه عمل كافة الشيوخ وأهل الحديث كما حكاه عياض ونقل تصحيحه عن بعضهم واختاره الشيخ ابن الصلاح. نعم. ووهن السلفي الخلاف. ها؟ الإمام المالكي يرى قراءة. كيف؟ يرى قراءة علي. هنا لما عاد الكلام من الإمام مالك أبو حنيفة. إنه لا يصح يقرأ عليه. قال بل نقل الحاكم مالك أبي حنيفة. لا. في كون الذي يمسك الأصل غير الشيخ. نعم. الأصل مقابل عليه. مسألة هي هذه. حينما يقرأ على الشيخ يكون الماسك بالأصل ربا موثوق فيه، وحال الشيخ أنه لا يحفظ ما قد عرضه الطالب لا يضبطه ولا هو ممسك بأصله. هذا الخلاف هنا، هذا هو الخلاف. مثلا لا ينكر مالك، لا ينكر العرض أصلا. يشترطون فيه أن يكون حاضر، قال لأنه ما دخلت عندهما إلا بما رواه الراوي من حفظه، وذلك يشترط أنه لو كان الأصل بيده فضلا، يعني حتى ولو كان الأصل بيده ولم يكن حافظا لم يقدر، قال فضلا عن ثقة غيره. هذا وجه من وجه المنع، يعني وجه المنع، وهذا وجه المنع غير مسلم، لأن القراءة من الكتاب صحيح. لا يشترط الحفظ، وإنما الإمام مالك هنا في المسألة هذه كان أن يكون القارئ طالب يقرأ والشيخ لا يمسك أصله ولا هو حافظ، بل أصله عند ثالث ولو كان ضابطا، هذا الذي منعه. أيوه، والأكثر على قبوله. واضح يا إمام؟ أنا عبارة الإمام مالك لما قريتها الشيخ بعيدة لها أنا المكان. كيف؟ عبارة الإمام مالك. قال يقول لا يؤخذ العلم من قريب. هذا شيخ مكلم الحاكم في المصدى في المعرفة العلم الحديث. هذا شيخ في الإكليل، مدخل الإكليل. ليش ما رجعت المعرفة؟ لأنه شيخ الكلام هذا نقله كذلك الزركي، انتقد للصلاة نفس الموضع اللي انتقد فيه هنا السخاب، قال لماذا لم ينقل على مالك وابو حنيفة ونقل على الأصولية. كيف أين شيخ زركشي؟ شيخ وين زركشي؟ راح المحيط نكتة للصلاة. نعم شيخ. قال لماذا نقل على الأصوليين ولم ينقل على مالك وابو حنيفة وهم يقولون بنفس القول؟ ايه الكلام على الحاكم في اقرأ كلام مالك. قال سمعت مالك بن أنس يقول لا يؤخذ العلم ممن لا يعرف ما يحدث به. قال مالك لقد أدركت بهذه المدينة أقواما لهم فضل من وصلاح ما أخذت عن واحد منهم حرفا. قيل ولما يا أبا عبد الله؟ قال لأنهم كانوا لا يعرفون ما يحدثون به. أنهم لا يعرفون أصلا الكتاب على شيء. يريد كلمة إمامات بخلافة من حديثه والطالب يمسكه. هذا من نقل هذا؟ الحاكم. الحاكم نعم. وفي المعرفة ما نقل الشيخ؟ ما كانش في المعرفة. لا يوجد نقل. رجعت المعرفة ما كانش، لأنه بناها على التفريع، وبناها التفريع بالصلاة. الحاكم قال القسم الرابع من الصحيح المختلف فيه. قال رواية محدث صحيح السماع صحيح الكتاب معروف بالسماع ظاهر العدالة، غير أنه لا يعرف ما يحدث به ولا يحفظه كأكثر محدث زماننا هذا. فيتكلم كأنه العمر إيه؟ آخر جاء. نعم هو هذا لا يحفظ ما لا يحفظ ما أجيزه. هاي العبارة من حاكم اللي قلت الآن. حاكم إيه؟ قال القسم الرابع من الصحيح المختلف فيه روايات محدث صحيح السماع صحيح الكتاب. صحيح السماع والكتاب. نعم. إيه؟ معروف بالسماع ظاهر العدالة، غير أنه لا يعرف ما يحدث به ولا يحفظه. إيه؟ الذي لا يعرف ولا يحفظ. نعم. إذا قرأ عليه كيف يكون؟ نقل. إذا قرأ عليه لابد كتابه بين يديه. نعم. وقال صحيح السماع ولا لا؟ نعم صحيح. إذا صحيح الكتاب. نعم. إذا حتى يؤخذ عنه يكون ماذا؟ من حديثه بين يديه. إنه ما هو حافظ. يعني حدث عن كتابه. إيه لكن لفظه أو سماعه. آه. سماعه صحيح. نعم. كتابه صحيح. نعم. واضح. شيخ هذا. فهذا إذا ركّل عنه لا إشكال. شيخ لو كان حديثه في كتاب شيخ وقرأه عليه طالب كما هو إمام مالك. لكن هذا الشيخ لا يحفظ ما في كتابه. ويأتي الطالب يقرأ عليه. كتاب. عليه. هو لا يحفظ في كتاب. لا يحفظ كتابه. حفظ كتاب له إذا. لا يحفظ الكتاب هذا متى يضر إذا لم يكن صحيح الكتاب. نعم. إذا كان كتابه غير معارض غير محفوظ معرض. نعم. لكن انت قال هو صحيح السماع صحيح الكتاب. فإذا حدث من كتابه إنسان لا إشكال. نعم. ولو قرئ عليه وهو يتابع من الكتاب لا إشكال. لكن لو قرئ عليه وهو لا يحفظ والكتاب عند آخر صحيح الكتاب وش مضبوط كتابه مضبوط نعم. لكن اللي يتبع فيه آخر والآخر ضابط نعم. هل هذا يقبله أو لا يقبله؟ نعم. إذا أبو حنيفة ما يتكلم عن أمر آخر من أتي بكتاب ليس من حديثه أصلا اقرأ كان أبو حنيفة وإمام مالك قال أبو حنيفة لا يحل للرجل أن يروي الحديث إلا إذا سمعه من فم المحدث فيحفظه ثم يحدث به هذا كلام أبو حنيفة أيوة. وكلام إمام مالك قال لا يؤخذ العلم ممن لا يعرف ما يحدث به قال مالك ولقد أدركت بهذه المدينة أقواما ما لهم فضلا أقواما لهم فضلا وصلاح ما أخذت عن واحد منهم حرفا قيل ولما يا أبا عبد الله قال أنهم كانوا لا يعرفون ما يحدثون به إيه؟ يعني من حبهم كما جاء الحديث في الأصل الأخر لم يكن من أهل هذا الشأن نعم. ليس صحيح ليس صحيح الكتاب ليس حافظا ليس ضابطا شيخ كلامه معانا كلام يعني يمر على هذا المعنى مر على يدخل معلوم انه مشروع هذا معروف لكن هو اللي يدل على هذا شيخ كلامه هو منزل على من لم يكن يعني يؤخذ منه هذا ما نقله الحاكم وذكره الشارح هنا وارد نعم ينزل لا شك وأكثر وأكثر المحدثين يقبله بل هو الذي عليه عمل كافة الشيوخ وأهل الحديث كما نعم وأهل الحديث بل هو الذي عليه عمل كافة الشيوخ وأهل الحديث كما حكاه عياض ونقل تصحيحه عن بعضهم واختاره الشيخ ابن الصلاح ووهن السلفي الخلاف باتفاق العلماء على العمل بهذا وذكر ما حاصله أن الطالب إذا أراد أن يقرأ على شيخ شيئا من سماعه هل يجب أن يريه سماعه في ذلك الجزء أم يكفي إعلام الطالب الثقة الشيخ أن هذا الجزء سماعه على فلان وقال أم يكفي إعلام الطالب أم يكفي إعلام الطالب طالب الثقة طالب الثقة الشيخ أن هذا الجزء سماعه على فلان الشيخ الشيخ هو الذي يعلم الطالب ومن إضافة المصدر إلى المفعول لا إلى الفاعل أم يكفي إعلام الطالب الثقة الشيخ أن هذا الجزء سماعه على فلان نعم يعني قالوا يجب أن يرى سماعه يعني قال حاصله الطالب إذا أراد أن يقرأ على شيخ شيئا من سماعه من سماع الشيخ هل يجب أن يريه سماعه في ذلك الجزء يعني الشيخ يريه هذا أنه سمع في آخر كتاب ما يجعل سماع أم يكفي أن يخبره ويعلمه أن هذا من مسموعاته نعم الشيخ لا ضم الشيخ ما محله الإعرابي الرفع الفاعلية أي أم يكفي أن يعلم الشيخ الطالب الثقة شيخ إعلام مصدر هنا لا يحتاج شيخ تأويله مع أن أم يكفي إعلام الشيخ كيف يدخل إعلام شيخ من مصدر إيه وبعدين كيف صار مصدر سبك بأن وما دخلت ما دخلت علينا فأنا فصلتها لك حتى يطلق لماذا لا يحتاج إلى تأويل ما كنا يحتاج إلى تأويل أنا فصلته المفصل من أن وما دخلت عليه يحتاج تأويل والمؤول حتى يوضح يحتاج إلى فصل فأنا فصلته ليتضح أم يكفي أن يعلم الشيخ الطالب؟ هذا المقصود. قال لا لا. لماذا؟ لماذا؟ ما به كلام؟ هي مشكوكة. إيه. أضيفت إلى الطالب. ما أضيفت إلى الطالب؟ ها؟ ولماذا تضاف إلى الفعل؟ ولماذا لا تضاف؟ المصدر يعني يضاف إلى الفاعل ويضاف إلى المفعول. ها؟ يا سلام، أضيفة إلى المفعول إذا أضيفت فهي مضاف، مضاف إليه، وهذا يقال من إضافة المصدر إلى المفعول. إلى الفاعل يا شيخ. هنا مضاف إلى المفعول. أم يكفي إعلام الشيخ الطالب؟ أم يكفي إعلام الطالب الثقة الشيخ؟ لا شيخ، أي أن يعلم الشيخ الطالب. شيخ ما نستطيع أن نقول أم يكفي إعلام الشيخ الطالب ثقته وتكون ثقة صفة للطالب. كيف؟ أم يكفي إعلام الشيخ الطالب؟ والله الشيخ مو حي حتى نقول له قلب من شيخ كيف كلام توجيه منك يعني. كيف ما فاهم هل المعنى فهمته من هنا ولا لا؟ ما هو المعنى؟ الشيخ يعني إذا كان الطالب يريد أن يأخذ سماع من شيخ، الشيخ عنده سماع، هل يكفي، هل يجب أن يقول هاو سماع؟ انظر أجاز لي فلان، هل لابد أم يكفي أن يعلمه قال هذا الكتاب أنا سمعته من فلان وفلان؟ واضح؟ عند ذلك أعبر كما تشاء. أم يكفي إعلام الشيخ الطالبة؟ لا إضافة مصدر إلى فاعل. بارك الله فيك. والطالب كل مفعول. أو أم يكفي إعلام الطالب ثقة الشيخ؟ أي الشيخ يعلم الطالب. تصرفون في المعنى هو المؤلف أضاف إلى المفعول وأبقى الفاعل مرفوعا. واضح؟ ويصح أن تقلب تضيف إلى الفاعل وتبقي المفعول منصوبا. قال وهما سيان. على هذا عهدنا علماءنا عن آخره. أيوة يعني هذا أو ذا ما هو لازم. نعم. قال ولم يزل الحفاظ قديما وحديثا يخرجون للشيوخ من الأصول فتكون تلك الفروع بعد المقابلة أصولا. وهل كانت الأصول أولا إلا فروعا؟ لا. انتهى ولله در القائل. قل لمن لا يرى المعاصر شيئا ويرى للأوائل التقديم إن ذاك القديم كان جديدا وسيبقى هذا الجديد قديما. شوف يبقى الجديد ليس مثل القديم. وكل جديد ليس مثل القديم. كل جديد ليس مثل القديم. لماذا؟ في هذا الفن فقط. ها؟ كل في علم الحديث. في علم الحديث. يعني يقدم الأوائل. المتقدم لا دخل. يا إما قدم المتقدم. رحمه الله. والمتأخرون تبع المتقدمين. أيوة. وإذا اكتفى بإعلام. أيوة. وإذا اكتفى بإعلام الثقة بأصل المروي فهنا كذلك باب بل أولى. ولو كان القارئ إذا اكتفي إعلام الثقة بأصل المروي فهنا باب أولى. نعم. إيه؟ ولو كان القارئ مع كونه موثوقا به دينا ومعرفة يقرأ في نفس الأصل صح أيضا على الصحيح كإمساك الشيخ نسخته. لا نتوقف هنا يتم الدرس. لا ايوه ندخل في خلد عند البيتين. عند البيتين ريبو بين الطابق. ايه يا اخي يوسف قال لك ما عندك كيدا. مشكور يوسف اسمي مريض قال لك ما عندك كيدا. ضرب معك يوسف. الاخ يوسف.